سلامي يا من غلاها ساكن فيني، سلامي يا بهجة الخفاق يا عمري، الله يحفظك سند كل المحبين، يجعلني ما افقدك ما مات بصبري، اللي اعتزوا فيك انا تزيان ضرعيني، اسمك تخلد نقشت اسمك على صدري، وشلوني مبتي يفرق اللي يبتيني، لصرت مني وحبك بد ما يسري، الليل والخيل والبيدة تعزيني، حتى الأغاني بكت يا حبي العذري، الله عطاك الجمال وكل شيء زيني، وانا عطاني صبر ايوب يا عمري.